إذا مثلا عندما يصف لك نعيم، شخص يصف لك نعيما معينا أو يصف لك فاكهة وأنت لا تعرفها، فلا يمكنك، نعم تعرف الاسم ولكن لا تعرف المسمى. كذلك لو أن الله تعالى أراد أن أو سمى لنا أسماء هذا نعيم هؤلاء لا نفهمه. لماذا؟ لأنه نعيم خاص، نعيم لا يمكن، النعيم عادة لابد أن يكون له صوت. القرآن الكريم عندما يذكر نعيم الجنة يشبهه بنعيم الدنيا، يصف لنا أشياء معروفة في الدنيا، مثلا يصف لنا الرمان، يصف لنا الأشجار، القصور، الأنهار، لكن هناك نعيم آخر لا نعرفه. فلذلك نحتار في، حتى عندما قال حور العين الناس الخلق احتاروا في كيفية هؤلاء، فكيف بغيرها؟ نعيم آخر لا يمكن وصفه، لأنه كما لدينا في الدنيا قدرات نلتذ بها، في الآخرة كذلك لنا قدرات وربما تكون أكثر بكثير. الآن في الدنيا فقط ربما نلتذ بالذوق أشياء محدودة، في الآخرة كذلك الله تعالى يمكن أن يخلق لنا قدرات أخرى تستقبل هذه الأنواع من اللذات بحسبها. ولذلك ما في الدنيا كله كما ورد عن ابن عباس هو تشبيه ما في الدنيا من الآخرة، أو ما في الدنيا من الآخرة إلا الأسماء، فقط أسماء، لكن الحقائق أكبر بكثير. ولذلك الذين يشبهون الدنيا بالجنة وغيرها طبعا هذا خطأ، يعني في كل شيء يعني مختلف تماما، يعني وبالتالي المؤمن فقط يسلم لله تعالى ويعلم أن الأمر أكبر بكثير، أكبر أعظم. لماذا؟ لأن كرم الله لا يحد ولا يقيد. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وهو الإيمان بأن الله رحمة الله واسعة، كرمه عظيم، عدله سار في كل شيء، وأن ما يصيبنا من نقص أو ما قد نناله من جزاء محدود ليس بسبب الله وإنما بسببنا نحن. إذا أردنا أن ننال الكرم الأعظم فلنهيئ أنفسنا للأخلاق، للأعمال الروحانيات، للأعمال الطيبة، حتى نستطيع أن نتهيأ تكون نفوسنا صالحة للدرجات العليا والمراتب الرافعة والقرب الإلهي الذي هو أعظم شيء، أعظم شيء هو القرب الإلهي. والحمد لله رب العالمين.